بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، نبدأ في هذه الليلة المباركة في مراجعة ما سبق شرحه من نخبة الفكر، ونمر عليه سريعا ثم ندخل في درسنا هذه الليلة، فكونوا على استعداد للأسئلة، بارك الله فيكم. قول الحافظ رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وهو الصحيح لذاته، هو الصحيح لذاته. وضح المراد من قول الحافظ، وخبر الآحاد إلى آخره. من يعرف؟ بارك الله فيكم. من يعرف؟ من يجيب؟ الصوت واضح؟ واضح الحمد لله. من يجيب؟ ما المراد؟ رفع الصوت شوي. نعم بارك الله فيك. ما المراد من قول الحافظ رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ؟ أحد يجيب؟ بارك الله فيكم، ولو بالكتابة. يجيبه أنا. ما شاء الله، هذه شروط الصحة الخمسة. نعم، الأول، الشرط الأول، اتصال السند. نعم، الثاني، العدالة، الثالث الضبط، الرابع انتفاء الشذوذ، الخامس انتفاء العلة. بارك الله فيك أبو شهاب. ما هو أو ما المراد باتصال السند؟ ما المراد باتصال السند؟ من يجيب؟ أن يسلم السند من الانقطاع. هو أن يسلم السند من الانقطاع. ذكرنا شيئا آخر. وأن يسلم السند من الانقطاع قلنا بأن، بارك الله فيك، نعم، أن يسلم السند من سقوط أو انقطاع فيه بأن يسمع كل راو من شيخه إلى منتهى. لا بد من هذا الضابط الأخير، أن يسمع كل راو من شيخه إلى منتهى. ما المقصود بالعدالة؟ المقصود بالعدالة من يجيب؟ بارك الله فيكم. نعم، هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والورع مع السلامة من خوارم المروءة. نعم، بارك الله فيكم. هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والورع مع السلامة من خوارم المروءة. ما المقصود بالورع؟ بارك الله فيكم. ما شاء الله ما شاء الله، والله على المذاكرة طيبة. الورع هو ترك المتشابه. نعم، ذكرنا تعريف هذا المصطلح حتى نلتزم به. نرفو رفع، نرجو رفع الصوت. حاضر، بارك الله فيك. كده طيب؟ الصوت كده طيب ولا ارفع كمان؟ كده طيب الصوت؟ بارك الله فيك. المقصود بالورع هو أن يترك ما ليس به بأس خشية الوقوع فيما به بأس. نعم، قلنا بارك الله فيكم هو تجنب الشبهات خوف الوقوع في المحرمات. وكان الصحابة رضي الله عنهم جميعا يتركون 70 بابا من الحلال خشية أن يكون حراما. وأما المقصود بالتقوى هو الذي استقام على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والتحلي بالأخلاق الفاضلة ويسلم من الفسق. هذه كلها دندنة حول المضمون. بارك الله فيكم، هذا في تعريف الورع. أما قال أخونا هشام، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. الصوت ضعيف، هل الصوت ضعيف؟ صوت ضعيف كده؟ هذا طيب كده طيب؟ صوت كده طيب بارك الله فيكم؟ وهو يقول طيب ولكنه ضعيف منخفض. واضح؟ بارك الله فيكم. التقوى بارك الله فيكم المقصود بها هي أن يجعل العبد بينه وبين محارم الله وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. طيب ما المقصود بالضبط؟ ما المقصود بالضبط؟ سريع بارك الله فيكم حتى لا يضيع منا الوقت. لغة الجزم. بارك الله فيك. نعم. واصطلاحا ضبط الراوي ما يسمعه منذ تحمله إلى وقت أدائه، بحيث جعلنا لها ضابطا بحيث إذا تطرقه شك أو عبث لم يكن إيش؟ لم يكن ضابطا. طيب إلى كم قسم ينقسم الضبط؟ إلى كم قسم ينقسم الضبط؟ الضبط ضبطان. نعم بارك الله فيكم. ضبط صدر وضبط كتاب. ما المراد بضبط الصدر؟ بارك الله فيكم جميعا. نعم نعم. ضبط الصدر هو أن يثبت ما سمعه. بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيك أخ هشام. أن يضبط ما سمعه، أن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن استحضاره متى شاء. وأما ضبط الكتاب هو ضبط الكتاب هو وصيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه وقيده بالتام، إشارة إلى الردة العليا في ذلك. طيب، نريد ما قلناه في المرات السابقة، أن يصون كتابه مما يتلفه، أن يصون كتابه من العبث والإتلاف. بارك الله فيكم. ضبط الإيه؟ ضبط الكتاب أن يصون الراوي كتابه من العبث والإتلاف. وقلنا العبث من الذي اتهم بالضعف بسبب أو وصف بالضعف بسبب العبث في كتبه، مشهور بذلك. من الراوي الذي ضعف بسبب العبث في كتبه ونصح في ذلك ولم ينتصح؟ لا، ليس ابن لهيعة. نعم، سفيان بن وكيع الجراح. وقلت لكم سفيان بن وكيع بن الجراح، قلنا يقول أهل العلم عن وكيع أنه ثقة بين ضعيفين، ثقة بين ضعيفين. وكيع بن الجراح ثقة بين ضعيفين، فكان ابنه ضعيفا بسبب العبث في كتبه، وكان أبوه الجراح أيضا ضعيفا. أما ابن لهيعة فقد ضعف بسبب، من يقول؟ بسبب إتلاف كتبه، بسبب احتراقها. نعم، بسبب احتراقها. ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري ضعف بسبب احتراق كتبه، فلم يضبط ما تحمله بسبب فقده لكتبه لما احترقت. بارك الله فيكم. ما المقصود بانتفاء الشذوذ؟ ما المقصود بانتفاء الشذوذ؟ أو ما المقصود بقول الحافظ رحمه الله تعالى غير معلل ولا شاذ؟ ما المراد بانتفاء الشذوذ في الحديث الصحيح؟ أو ما هو الشذوذ؟ نعم، قال ألا يخالف الثقة من هو أوثق منه. قلنا هذا التعريف، نعم، المراد به عدم وجود شذوذ في السند والمتن. بارك الله فيكم جميعا. طيب، ما المراد بالشذوذ؟ قال هنا أو قالت هنا ألا يخالف الثقة من هو أوثق منه. قلنا هنا تعقيب على هذا التعريف، وإن كان الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله، ولكن قلنا الأفضل، نعم، هو مخالفة مقبول الرواية من هو أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد. بارك الله فيكم، ممتاز. وقيل هو مخالفة الثقة لمن أوثق منه، هذا كلام، نعم، قيل أي مردود عليه أو مردود. لماذا قلنا مقبول الرواية، مخالفة مقبول الرواية؟ نعم، بارك الله فيك، ليدخل الصدوق. نعم، ليدخل الصدوق. لو قلنا مخالفة الثقة من هو أوثق منه خرج بذلك الصدوق، أما لو قلنا مخالفة مقبول الرواية يدخل فيها الصدوق والثقة. طيب، قلنا هناك نقطة في هذه النقطة، وهي ظهور علة الشذوذ في تعريف الحديث الصحيح. لماذا ظهر التحذير من علة الشذوذ في تعريف الحديث الصحيح مع أنه داخل في قوله ولا علة؟ قلنا لسببين. السبب الأول هو، من يجيب؟ لخطورة العلة وأهميتها. ممتاز. وكذلك لمخالفة جماعة الفقهاء. ممتاز أم شهاب. وأم نعمة. الرحمن بارك الله فيها، لبيان خطورتها وأهميتها، وكذلك لمخالفة جماعة الفقهاء الذين لا يعتبرون الشذوذ علة. العلة تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ العلة قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة. رشاد بارك الله فيك، ما وعلة خفية وعلة ظاهرة، ستأتي تفصيل دورة كاملة في دراسة العلل إن شاء الله. ما هي العلة القادحة؟ هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منها. ممتاز بارك الله فيكم أم خالد، بارك الله فيك يا أم خالد. أم شهاب، هي المؤثرة في صحة الحديث. نعم، هذا يعني تعريف مجمل، أما اصطلاحا هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها، أي من هذه العلة. ثم نعمان تقول خفية وظاهرة، اللي هي إيه؟ قادحة وغير قادحة. خفية اللي هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها من هذه العلة، وأما الظاهرة فهي الغير مؤثرة في صحة الحديث كإبدال ثقة بثقة، كأن يقول حدثنا سفيان بن عيينة وهو سفيان الثوري مثلا، فهذا ثقة وهذا ثقة. أم شهاب تقول شيخنا قولنا قادحة أليس حشوا في قولنا؟ العلة القادحة، لا، قالت لعللت ذلك لأن العلة لا يتصور منها إلا أن تكون قادحة. نعم، أنت تقصدين العلة لغة، أما العلة اصطلاحا فتنقسم إلى قسمين. العلة تنقسم إلى علة قادحة، أي تقدح في صحة الحديث، أي تفسد الحديث. أما الغير القادحة، لذلك ميز العلماء قال غير قادحة كإبدال ثقة بثقة. أما يعني مثلا نقول حدثنا سفيان الثوري وهو سفيان بن عيينة، هذا ثقة وهذا ثقة، الحديث صحيح بهما بهذا أو بهذا، ولكن سميت علة لأن الراوي الأصلي هو سفيان الثوري، ووهم الراوي عنه فقال سفيان بن عيينة، فسميت علة غير قادحة. فإذا ليس قولنا علة قادحة يعد حشوا تمييزا بذلك عن العلة الغير قادحة. أما العلة فهي كما قلت علة قادحة، ولكنها لغة وليست اصطلاحا. نبدأ هذه الليلة المباركة في قول الحافظ رحمه الله تعالى، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، وقد ذكرنا ذلك المرة الماضية، ولكن كل الإخوة تقريبا أجمعوا أن الصوت لا يكاد يسمع، فنعيد الكلام على ذلك وبالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله تعالى، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. المراد من ذلك تفاوت رتب الحديث الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف من الصحة. وقلنا أن أوصاف الصحة خمسة: اتصال السند والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. ولما كانت هذه الأوصاف سببا في القوة كان الحديث الذي يحمل أعلى الدرجات من هذه الصفات أصح ممن هو دونه، ليس كذلك؟ بلى. إذن بارك الله فيكم، الأحاديث التي تحمل أعلى هذه الأوصاف فهي أصح الأسانيد، لذلك أطلق الحافظ رحمة الله عليه على هذه المرتبة العليا أصح الأسانيد، وهي التي حملت من صفات الحديث الصحيح أعلاها. وبقدر حمل هذه الأسانيد من هذه الصفات بقدر علو رتبتها أو نزولها. ومثل أهل العلم لأصح الأسانيد بأمثلة، من حفظها استفاد منها وقت الترجيح كما سيأتي بيانه، وفي ستظهر جليا أيضا في دور الدراسة الأسانيد إن شاء الله تعالى، سنبدأ فيها بعد دورة التخريج إن شاء الله. مثال ذلك الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، هذا من أصح الأسانيد. ومالك عن نافع عن ابن عمر، محمد بن سيرين عن عبيدة ابن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب، ابن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود، سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن عمر. انتبه بارك الله فيك في هذا السند، يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة، عبيد الله وليس عبد الله بن عمر العمري، فرق حرف واحد، هذا ثقة ثبت والثاني ضعيف. عبيد الله بن عمر ثقة والثاني ضعيف، عبد الله بن عمر العمري. وإسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق. كل هذه الأسانيد بارك الله فيكم تحمل صفات الحديث الصحيح، بل أعلى صفات الصحة، لذلك سميت أصح الأسانيد. لو قلت لك ما هي أصح الأسانيد عن عبد الله بن عمر، تقول مالك عن نافع عن ابن عمر، ويسمى هذا أيضا أصح الأسانيد عند البخاري. وكذلك الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وإذا قلت لك ما هي أصح الأسانيد عن ابن مسعود، تقول إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن وقاص الليثي عن ابن مسعود. وكذلك أصح الأسانيد عن ابن عباس، تقول سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذا أصح الأسانيد عن أبي هريرة. وكل هذه الأسانيد من أعلى درجات الصحة، لذلك ينبغي عليك أن تحفظها حتى إذا احتجت إليها وقت الترجيح يسرت لك الأمور آنذاك. ومثاله لأصح الأسانيد ولكنها في رتبة دون التي سبقتها بأمثلة، ومنها بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك. أنا ما انتبهت لهذا التعليق، قال الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ومحمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، وإبراهيم النقع عن علقمة الممتاز. ودونها في الرتبة في رواية بريد عن عبد الله بن أبي بردة عن جد نعم نعم، إذن وفي سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة الممتاز. جميل. إذن بارك الله فيكم، هذه تحمل من صفات الحديث الصحيح أقل من الرتبة التي سبقتها. قال الحافظ في النزهة إن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، أي هذه المرتبة والتي تليها والتي قبلها، إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة. انتبه من كلمة المرجحة، لأنك ستحتاج هذه السلاسل في دراسة الأسانيد وقت الترجيح. قال إن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن للمرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم رواياتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقص على هذه المراتب ما يشبهها، والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد. وتطرقوا إلى مسألة أخرى وهي أصح الأسانيد عند فلان. تقول مثلا: ما هي أصح الأسانيد عند الإمام البخاري؟ أصح الأسانيد عند الإمام البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. ما هي أصح الأسانيد عند ابن المديني والفلاس؟ هي محمد بن سيرين عن عبيد السلماني عن علي. هذا مهم أيضا. ما هي أصح الأسانيد عند ابن معين؟ الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن وقاص الليثي عن ابن مسعود. ما هي الأصح الأسانيد عند أحمد وإسحاق الزهري عن سالم عن أبيه بن عمر عبد الله بن عمر، وهكذا. الحافظ أو الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك قال: ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بل أخصص بأن يقول أو بأن يقال أصح إسناد فلان أو الفلانيين كذا، ولا يعمم ولا يعمم. ما معنى هذا الكلام؟ لا يطلق يقال أصح الأسانيد مالك عن ابن عمر، يعني عند الناس جميعا، ولكن ينبغي تخصيص القول، لأن نقول أصح الأسانيد عن أبي بكر، صح الأسانيد عن عمر، صح الأسانيد عن عبد الله بن عمر، وهكذا. هذا قول الحافظ أو الحاكم أبي عبد الله، قول الحاكم أبي عبد الله. فمثلا نقول أصح الأسانيد عن أبي بكر إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق، صح الأسانيد عن عمر الزهري عن سالم عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب، والزهري عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب. أصح الأسانيد عن أبي هريرة الزهري عن سعيد بن المسيب أو المسيب، كلاهما صحيح، عن أبي هريرة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين، وسبق وقلنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا أصح الأسانيد. هنا مسألة أخرى وهي أصح الأسانيد عن البلد الفلاني. كأن تقول: ما هي أصح الأسانيد عن أهل المدينة؟ أصح الأسانيد عن أهل مصر، عن اليمانيين، عن الخراسانيين، وهكذا. فأصح الأسانيد عن أهل المدينة هي إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة، وأصح الأسانيد عند المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أصح الأسانيد عن اليمانيين معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة، هناك صحيفة كبيرة بهذا السند سمى صحيفة همام. وأصح الأسانيد عن المصريين هي الليث بن سعد فقيه المصري الإمام، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر. عقبة بن عامر دخل مصر كما هو معروف رضي الله عنه. وصح إلى سنيد عن الخراسانيين حسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه. وصح إلى سنيد عن الشاميين يلأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن الصحابة الذين نزلوا الشام. مسألة الجزم في إسناد معين أنه أصح الأسانيد مختلف فيه بين أهل العلم. بالله عليك يا أخي نرجو رفع الصوت. الصوت طيب ولا لا يا إخوة؟ الصوت طيب؟ يحتاج رفع الصوت؟ طيب ولا لا؟ طيب اكتب واحد، اكتب رقم واحد اذا كان طيبا. اذا الخلل عندك يا اخ مصطفى. ابو الياس كتب ثلاث مرات واحد واحد واحد، اذا اخفض الصوت يا ابا الياس. اختلف اهل الحديث في هذه المساله على ثلاثه اقوال. مسألة الجزم في إسناد معين أنه أصح الأسانيد. القول الأول يجوز الجزم بذلك مطلقا، وهو قول يحيى بن معين وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. واختار ذلك الحافظ بن حجر، حيث قال في النكت على مقدمة ابن الصلاح: وليس الخوض فيه ممتنع، لأن الرواة قد ضبطوا وعرفت أحوالهم وتفاريق مراتبهم، فأمكن الاطلاع على الترجيح بينهم، وسبب الاختلاف في ذلك إنما هو من جهة أن كل من رجح إسنادا كانت أوصاف رجال ذلك الإسناد عنده أقوى من غيره بسبب اطلاعه، فاختلفت أحوالهم لاختلاف اجتهاداتهم. القول الثاني لا يجوز الجزم بذلك مطلقا، هذا عكس الأول، وهو قول ابن الصلاح ومال إليه النووي بقوله: لأن تفاوت مراتب الصحيح مترتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، وبغير وجود أعلى درجات القبول من الضبط والعدالة ونحوهما في كل فرد من رواة الإسناد في ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة الموجودين في عصره، إذ لا يعلم أو لا يظن أن هذا الراوي حاز أعلى الصفات حتى يوازي بينه وبين كل فرد من جميع من عصره. هذا عكس الأول تماما، أنه لا يجوز الجزم بذلك مطلقا. القول الثالث، وهو الراجح، رجعه العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه، وهو قول الحاكم أبي عبد الله: ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بلد مخصوص، بأن يقال أصح إسناد فلان، أصح الإسناد إلى فلان كذا أو الفلانيين كذا، ولا يعمم، وأصح مثلا إسناد المصريين كذا، الخراسانيين كذا، وهكذا. تقييد القول بأصح الأسانيد أو تخصيص القول بأصح الأسانيد بالصحابي، صح الأسانيد عن ابن عمر، عن أبي هريرة، عن أبي بكر عن عمر وهكذا. وذكر الحاكم في المعرفة والبلقيني في محاسن الاصطلاح أوهى الأسانيد مقابلة لأصح الأسانيد، أوهى الأسانيد مقابلة لأصح الأسانيد، فأوهى الأسانيد عن أبي بكر، أوهى الأسانيد عن أبي بكر الصديق صدق بن موسى الدقيقي عن فرقد بن يعقوب السبخي عن مرة بن شراحيل عن أبي بكر رضي الله عنه. وأوهى الأسانيد عن علي بن أبي طالب هي عمرو بن شمر الجعفي عن جابر بن يزيد الجعفي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه. وأوهى الأسانيد عن أبي هريرة هي السري بن إسماعيل الهمداني عن داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي عن أبيه يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأوهى الأسانيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه هي داود بن المحبر بن قحذم عن أبيه عن أبان بن أبي عياش عنه. وأوهى الأسانيد عن ابن عباس رضي الله عنهما هي السد الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. هذا. وهناك تقسيم آخر للحديث الصحيح غير أصح الأسانيد متفاوت بحسب تمكنه من شروط الصحة. إذن التقسيم هذا غير التقسيم السابق، التقسيم هذا متفاوت بحسب تمكنه من شروط الصحة، أما الثاني من أوصاف الصحة. إذن بارك الله فيكم، هذا التقسيم متفاوت بحسب تمكنه من شروط الصحة وعدمه، وهو ما اتفق عليه البخاري ومسلم وهو أعلى درجات الصحة، ثم ما انفرد به البخاري، ثم انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما أي شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان عند غيرهما. وفائدة التقسيم هذا والذي قبله تظهر عند التعارض والترجيح. طيب هنا سؤال، هل ما أخرجه أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أصح مما اتفق عليه الشيخان؟ أحد يعرف؟ هل الحديث الذي اتفق على إخراجه أصحاب الكتب الستة أعلى درجة مما اتفق عليه الشيخان أبو البخاري ومسلم؟ من يعرف؟ نعم بارك الله فيكم، نعم أعلى. قال العراقي ما اتفق أصحاب الستة على توثيق رواته أولى بالصحة مما اختلفوا فيه وإن اتفق عليه الشيخان. وأخصر من ذلك وأوضح أن البخاري ومسلم داخل ضمن في الستة، فتقوى أو زادهم حسنا اجتماع الأربعة معهما، فما اتفق عليه الستة بلا شك أقوى مما اتفق عليه الشيخان فقط. سؤال آخر بارك الله فيكم، هل الحديث المتواتر أو المشهور مقدمان على ما اتفق عليه الشيخان؟ هل الحديث المتواتر والحديث المشهور يقدمان على الحديث الذي اتفق على إخراجه الشيخان أم شهاب تقول المتواتر يقدم والمشهور لا. لماذا؟ لماذا؟ نعم بارك الله فيكم جميعا، لأن المشهور قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، والمشهور لا يعني الصحة. بارك الله فيكم، والله ممتاز جدا، بارك الله فيكم، فتح الله عليكم. رشاد، لأن المتواتر ما رواه عدد كبير من الرواة. مخالد بارك الله فيها، خط كبير ما شاء الله. المشهور قد لا يكون صحيحا. إذن ما شاء الله بارك تبارك الله، موفقين جميعا. إجابة صحيحة. ذكرت المرة الماضية وقلت أنه قل أن تجد حديثا صحيحا مشهورا منثورا في دواوين الحديث ومتداولا بين أهل الحديث ولم يكن موجودا في الصحيحين، وإن وجد فهو نادر جدا. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. المراد من قول الحافظ ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم، وهو الراجح بين أهل العلم، وهذه المسألة منازع فيها بين العلماء، والجمهور على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم، وذلك لأسباب عدة أذكر منها سبعة. قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم لأسباب، منها أن شرط البخاري في صحيحه أقوى وأسد من شرح مسلم، وعليه لابد أن نعرف ما هو شرط الإمام البخاري في صحيحه وكذلك شرط مسلم في صحيحه. شرط الإمام البخاري في صحيحه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء شيخه أو من روى عنه ولو مرة واحدة. أما الإمام مسلم اكتفى بمطلق المعاصرة مع إمكان اللقاء، وضربنا مثالا على ذلك وقلنا مثلا الشيخ الإمام العلامة الألباني رحمة الله عليه في الحضور معنا من عاصره ولم يتمكن من لقيته، ومن الأحياء من العلماء وطلبة العلم الآن من عاصره كثيرا ولم يثبت له لقاءه ولو مرة واحدة، هذا هو شرط مسلم. أما من عاصره والتقى به وسمع منه وروى عنه فهذا هو شرط البخاري. إذن اشترط البخاري أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء شيخه أو من روى عنه ولو مرة واحدة، أما مسلم فقد اكتفى بمطلق المعاصرة مع إمكان اللقي، هذا أول شرط. إذن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، لذلك قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم. ثانيا أن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، فالذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 400 وبضع وثلاثون رجلا، 430 رجلا. المتكلم فيهم في هذا العدد بالضعف 80 رجلا، من 430 رجل بكل ما في 80 رجلا. إذن الذي انفرد البخاري عن مسلم كم؟ انفرد البخاري بالإخراج لهم عن مسلم من الرجال 430 رجلا. المتكلم فيهم بالضعف 80 رجلا. أما الذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري في صحيحه 620 رجلا. المتكلم فيهم بالضعف منهم 160 رجلا، 160 رجلا. ولا شك أن هذا يؤثر في تقديم والأصحية، التقديم والأصحية. في هذه النقطة بارك الله فيكم، اتفق البخاري ومسلم عن الإخراج عن رجالات السند، وانفرد كل واحد منهم بعدد من الرجال لم يخرج الآخر عنهم. فالذين انفرد بهم البخاري 430 رجلا، بكل ما فيهم بالضعف منهم 80 رجلا فقط. أما الذين انفرد مسلم بالإخراج عنهم دون البخاري فهم 620 رجلا. المتكلم فيهم في هذه 600 بالضعف 160 رجلا. ولا شك أن هذا يؤثر في تقديم الأصحية، لذلك قدم البخاري على مسلم لهذا السبب أيضا. السبب الثالث أن البخاري لم يكثر من إخراج حديث من تكلم فيه من رجاله، إن هم كم واحد؟ هم كم بارك الله فيكم معايا ولا لا؟ أرجو، أيوة بارك الله فيكم، نعم كده منتبهين بارك الله فيكم. الكتابة يا إخوة، العلم صيد والكتابة قيد. تكتب هذه المعلومات ستحتاج إليها فيما بعد، فاظهر. الثمانين المتكلم فيهم عند البخاري، لم يكثر البخاري من إخراج حديثهم في الصحيح، فليس لواحد منهم نسخة كبيرة في الصحيح إلا ترجمة عكرمة عن ابن عباس بخلاف مسلم أكثر من الإخراج من تلك النسخ المتكلم فيها عنده من رجالاته الذين تكلم فيهم، كأبي الزبير عن جابر، سهيل بن أبي صالح عن أبيه، علي بن أبي عبد الرحمن عن أبيه، لعلي بن عبد الرحمن عن أبيه، حماد بن سلمة عن ثابت البناني وغير ذلك، أكثر مسلم من الإخراج عنه. وإذا أيضا هذا لا شك أن هذا يؤثر في التقديم والأصحية. السبب الرابع لأن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيهم أكثرهم من شيوخه. من الذين تكلم فيهم أو ما عدد المتكلم فيهم من رجالات البخاري؟ قلنا 80 بارك الله فيكم، نعم. العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. نعم بارك الله فيكم أخي هشام. السبب الرابع الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيهم أكثرهم من شيوخه الذين لقياهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على حادثهم وعرف جيدها من غيرها، بخلاف الإمام مسلم رحمه الله فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيهم ممن تقدم عن عصره من التابعين فمن بعدهم ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيخه وبصحيح حديثه من ضعيفه. إذن كان الإمام البخاري أسد وموفق في ذلك عن مسلم رحمة الله على الجميع، لأن البخاري أعرف بحديث شيوخه من غيرهم. لذلك لما ينتقل على البخاري الإخراج عن هشام بن عمار مثلا هو متكلم فيه، فيرد بذلك على ذلك بقولنا أنه من شيوخه، وأن البخاري انتقى أحاديثه وهو أعلم به. أما مسلم فقد أخرج عن الذين تكلم فيهم وهم بعيد من طبقة شيوخه، فأخرج عنهم وهم ممن تقدم عن عصره كالتابعين وأتباعهم. السبب الخامس أن من انتقد على البخاري من الأحاديث قل عددا ممن انتقد على مسلم، فالذي انتقد عليهما 110 حديث، 210 حديث اختص البخاري منها بأقل من 80، أقل من 80، 210 210 حديث انتقد على الصحيحين، اختص البخاري منها بأقل من 80. لو افترضنا وقلنا أنهم 80، إذن مسلم انتقد عليه 130 حديثا. وسنشرح إن شاء الله تبارك وتعالى في دورة العلل كتاب شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله من كل مكروه وسوء، كتاب بين الإمامين مسلم والدارقطني. اعتقد الدارقطني على البخاري ومسلم جملة من الأحاديث ذكرها في كتابه الإلزامات والتتبع وتحقيق الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وألف شيخنا ربيع حفظه الله كتاب بين الإمامين مسلم والدارقطني، وحرر فيها الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على مسلم تحريرا بالغا من أمتع ما تجد في الدنيا بارك الله فيه. وستستشعر ذلك وتستيقن ذلك من دراستنا لهذا الكتاب المبارك، وستقول أنني قصرت في الثناء على هذا الكتاب. الأحاديث المنتقدة على البخاري ومسلم عددها 110 حديث، الذي اختص البخاري منها بأقل من 80، أما مسلم فقد انتقدت عليه 130 حديث. ولا شك أن ذلك يكون سببا في تقديم صحيح البخاري على تقديم مسلم على صحيح مسلم. السبب السادس أن البخاري يخرج عن الطبقة الأولى البالغة في الحفظ والإتقان، ويخرج عن الطبقة التي تليها في التثبت وطول الملازمة اتصالا وتعليقا. فأما مسلم يخرج عن هذه الطبقة التي تلي الطبقة الأولى التي جعلها البخاري في التعليق، جعلها مسلم في الطبقة الأصول أو في أصول كتابه. ولا شك أن ذلك يؤثر أيضا في التقديم والأصحية. السبب السابع أن العلماء اتفقوا أن البخاري أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث من مسلم. البخاري أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث، وأن مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه، ويتتبع آثاره، حتى قال الدارقطني رحمه الله: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وكان الإمام مسلم يعرف ذلك لشيخه وأستاذه البخاري قصة حديث كفارة المجلس الذي كان سببا في موت الإمام مسلم رحمة الله عليه، لما ذهب إلى شيخه البخاري رحمه الله سأله عن هذا الحديث وقال: هذا ليس من شأنك. قال: لما؟ فيه إلا؟ قال: نعم. قال: أخبرني عنها. فتركه الشيخ أو الإمام البخاري فألح عليه فذكر له العلة، فقبله بين عينيه وانكب على يديه يقبلها، وقال له: جزاك الله خيرا يا أستاذ الأستاذين. وذهب إلى بيته وانكب على الكتب يبحث عن هذه العلة، يبحث عن هذه العلة، وقدمت له زوجته شن من تمر يبحث عن العلة ويأكل تمرا، يبحث عن العلة ويأكل تمرا، حتى أذن للفجر وأكل التمر كله ومات بعد صلاة الفجر رحمة الله عليه. المنهمك في العلم، هذا العلم المنهمك في هذا العلم يحبه حبا عجيبا، يزهد في الطعام ويزهد في كل شيء، وكل ذلك عن حب وعن متعة لا تضاهيها متعة. والمتمعن في كتب تراجم العلماء يجد من ذلك الكثير. وحديث كفارة المجلس المعروف قد يمر عليه المار ولا يلقي له بالا ولا يدري أن الإمام مسلم مات بسببه. ثم قال الحافظ رحمه الله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. بعدما انتهى الحافظ رحمة الله عليه من الكلام على أول أنواع الحديث من حيث القبول والرد، وهو الحديث الصحيح، ثنى بالكلام عن الحديث الحسن لذاته، وفي هذه الفقرة قال أن الحديث الحسن هو الحديث الصحيح، إلا أو أن شروط الحديث الحسن هي نفس شروط الحديث الصحيح، إلا أن الضبط قد خف، ضبط الراوي قد خف. لذلك إذا أردت أن تعرف الحديث الحسن تقول: هو الحديث المتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله أو من هو أوثق منه إلى منتهاه، ولم يكن شاذا ولا معللا. هو المتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله أو من هو أوثق منه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، أو لم يكن شاذا ولا معللا. هذا هو تعريف الحديث الحسن لذاته. وذكرنا في الحديث الصحيح ما المراد بالاتصال، ما المراد بالعدل، وما المراد بالضبط. إذن لو عرفنا الضبط، ضبط الصدر وضبط الكتاب في الحديث الصحيح، فإن خف عن ذلك فيكون الحديث حسنا. وأمثلة ذلك بارك الله فيكم كما أخرج الترمذي في الجامع سنن الترمذي، قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فهذا الحديث قال الترمذي عنه حديث حسن غريب. الحديث إسناده حسن لما؟ لأن رجاله الأربعة ثقات إلا جعفر ابن سليمان الضبعي فإنه صدوق. قتيبة بن سعيد ثقة، أبي عمران الجوني ثقة، أبي بكر بن أبي موسى الأشعري ثقة، أبو موسى الأشعري صحابي جليل، بقي جعفر بن سليمان الضبعي هذا درجته صدوق، لذلك نزل الحديث عن مرتبة الصحيح إلى الحسن. وإن كان هذا الحديث أخرجه مسلم فهو على شرط مسلم، هو في صحيحه بنفس السند، اشترك مسلم والترمذي في سماع هذا الحديث عن شيخهم قتيبة، عن شيخهما قتيبة، يعني مسلم والترمذي كانا جالسين في مجلس واحد يسمعان هذا الحديث من شيخهما وهو قتيبة بن سعيد، وساقه مسلم بنفس السند في صحيحه. إذن هذا الحديث حديث حسن لذاته لنزول رتبة جعفر بن سليمان الضبعي عن الصحة إلى الحسن لأنه خفيف الضبط. وكذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال له ابن علية قال أخبرنا محمد بن إسحاق صاحب المغازي قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهيل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر الاغتسال منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزئك منه الوضوء، إنما يجزئك منه الوضوء. فقلت كيف بما يصيب ثوبي؟ فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتمسح بها على من ثوبك حيث ترى أنه أصاب. فالناظر لهذا الإسناد يجد رجاله كلهم ثقات، يجد رجاله كلهم ثقات عدا محمد بن إسحاق صاحب المغازي، فهو صدوق، فهو صدوق حسن الحديث. فلذلك نزلت رتبة هذا الحديث من الصحة أو هذا السند من الصحة إلى الحسن بسببه. ثم قال رحمه الله تعالى وبكثرة طرقه يصحح، ونكتفي بهذا القدر ونكمل المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نفعني الله وإياكم بما ذكرنا وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. قال يا شيخ لا يجوز أن تقول عن مثله، لأنه لو كان عن مثله لنزل من رتبة الحسن، وهكذا سمعتها من الشيخ رسلان. أنا قلت عن مثله فقط، أنا قلت هو الحديث المتصل إسناده بنقل العدل الضابط، بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله أو من هو أوثق منه، أو من هو أوثق منه. يعني لو روى صدوق عن صدوق، هل هذا ينزل على رتبة الحسن؟ ينزل إلى رتبة الحسن إلى أين؟ إلى الضعف مثلا؟ من قال بهذا؟ هل الشيخ رسلان حفظه الله يقول إذا روى الصدوق عن صدوق مثله تنزل عن رتبة الحسن؟ في أي رتب يوضع؟ تراجع هذه المسألة. ولكن كما هو معلوم أيها الإخوة أن المقبول ينقسم إلى أربعة أقسام: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. إذا صح هذا النقل عن الشيخ رسلان فهل تنزل هذه إلى الصحيح لغيره؟ لا أظن أن هذا صحيحا أبدا، لا أظن أن تنزل إلى حسن لغيره، لأن الحسن لغيره كما سيأتي تفصيله المرة القادمة أنه غير ذلك، ستأتي بالتفصيل وبالشرح وبالأمثلة إن شاء الله تبارك وتعالى. هل هناك أسئلة أخرى بارك الله فيكم؟ عفوا شيخنا، ما السبب السادس في تقديم البخاري عن مسلم؟ ذكرنا بارك الله فيكم سبعة أسباب في تقديم صحيح البخاري على مسلم. نراجعها: شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، الرجال الذين كل ما فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من رجال البخاري، البخاري لم يكثر من إخراج حديث من كل ما فيهم، أما مسلم أكثر في إخراج عنهم، الذين انفرد بهم البخاري ومن تكلم فيهم أكثرهم من شيوخه، أما الذين تكلم فيهم من رجال مسلم في الطبقة التي أبعد من شيوخه كالتابعين وأتباعهم، الخامس: من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد من على مسلم، فالأحاديث المنتقدة على البخاري أقل من 80، أما مسلم فباقي 210. السادس: أن البخاري يخرج عن الطبقة الأولى البالغة في الحفظ والإتقان، ذكرنا أنت تسأل عن هذه، أن البخاري يخرج عن الطبقة الأولى البالغة في الحفظ والإتقان، أما الطبقة التي تلي هذه الطبقة تليها يعني حفظ خفيف، يخف الحفظ يخف الإتقان شيئا ما، يخرجها في الفروع كالأحاديث المعلقة. أما مسلم يخرج عن هذه الطبقة في الأصول، يخرج عن هذه الطبقة في الأصول. يعني أذكر أنا الأحاديث التي اشتغلت فيها قريبا علقه البخاري وأخرجه مسلم في الأصول، أرجو أن أتذكره سريعا. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فيما أذكر الآن، هذا الحديث علقه البخاري وجعله عنوان باب له، وخرجه مسلم في الأصول. يا شيخ، لماذا عندما نروي سندا نقول قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان إلى آخر السند، ولا نقول حدثنا بدون قال، حتى لا يظن أنك تقول حدثنا فتنسب الإيش التحديث لنفسك أيها القارئ، وهذا من شدة الحرص. أي هذا الراوي قال حدثنا فلان حتى يسلم من التدليس، وإن كانت الرواية انقطعت في زماننا وبقي إلا السند محفوظ. يقول مثلا قال البخاري حدثنا فلان قال حدثنا، أي فلان هذا قال حدثنا، وإن كان أيضا جائز تقول قال البخاري حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان بدون قال ما بين الراويين على أنك تنقل السند قراءة، هذا جائز وهذا جائز، ولكن الأول أضبط. المشهاب السبب السادس في تقديم البخاري على مسلم، هذا فهم ولا نعيد؟ تكلمنا عن الطبقة العليا التي تحمل أعلى الصفات من الصحة، هذا البخاري يقدمها في الأصول، والذي تليها بالضبط والإتقان يقدمها في المعلقات. أما مسلم فيجعل التي تليها التي هي أقف ضبطا وإتقانا يجعلها أيضا في الأصول. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، ونكمل المرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.